بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم، طيب، نأخذ قصة قليلا اليوم إن شاء الله من إن كان الموضوع طويل، لكن لا بأس أن نفتتحه. يقول ما سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. أهل البدع، طبعا المناظرة عرفناها. طيب، ساق الشيخ اللالكائي رحمة الله عليه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أخرجه البخاري. ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاله. مقصود بكثرة السؤال هنا السؤال عما لم يقع، وليس السؤال لتعرف الحكم الفقهي في تصرفاتك أنت، ليس هذا هو المقصود، وإنما كثير من الناس يقول لك لو حصل كذا يبقى الحكم ايه. طب هو ما حصلش، دعك من لو. طيب نفترض بعض الناس يجي يقول يسأل سؤالا، فنقول له طيب المسألة فيها تفصيل، شوف انت الاول الشيء الذي وقع هذا بقصد كذا ولا بقصد كذا. يقول لك طيب قول لي الحكم لو كان كذا ولو كان كذا. يعني هو كمان يعني كثيرا ما يكون هذا من العوام، ويبقى عايز يعرف الحكم، وبعدين يروح يخلط بين الامور ولا يعرف لا هذا ولا ذاك، ويمكن ان يخبط خبط عشواء اذا كان يتصرف في لنفسه او ينقل للناس خطأ. وكثيرا ما يحدث هذا، يقولون اما المفتين او الدعاة على المنابر او الشيخ الذي يقول الدرس، يقولونه ما لم يقل بسبب سوء الفهم او عدم الفهم، بسبب عدم الفهم. ما تفاجأ بان واحد يقول لك عم الشيخ انت قلت في الخطبة كده، يا اخي انا ما قلتش. لا انت قلت. طب انا اضرب نفسك. انا ادرى بما قلته، انا محضر الخطبة كويس وعارف الكلام اللي انا قلته وعارف الكلام اللي انا جاي اقوله، عارفه من قبل ما اقوله. يقول لك لا انت قلت. وطبعا يعني مش عايزين نضرب امثلة واقعية لهذا، يعني لا تظنوا انني اتخيل اشياء، وانما هذا واقع وجهنا به. انت قلت ان الشيء الفلاني حرام، يا ابني ما حصلش، انت حرمت كذا، انت احللت كذا. وبعضهم يكون نائما ويستيقظ على اخر كلمة في الجملة. واضح يا اخواني؟ فطبعا هذا بلاء. المشكلة بقى لما عايز يسمع التفاصيل الفتوى، إن كان كذا يبقى كذا، وإن كان كذا يبقى كذا، وإن كان يقصد بطلاق بيمينه طلاقا، وإن كان يقصد بيمينه تهديدا، حتى يروح ينزل الكلام ده على إيه، إما على نفسه أو على الآخرين، ما ينفعش. طيب يا مشايخ، وساق أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. قال: أخرجه الترمذي. طيب. وساق عن قتادة: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، قال صاحب بدعة يدعو إلى بدعته. وساق بسندين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ قال: فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان. عارفين حب الرمان؟ ها؟ أحمر، فوقئ كأنك أنت جبت شوية رمان كده وعصرتهم كده أو خبطتهم في وجهه، يعني احمر وجهه غضبا لما سمعه منه يجادلون في كتاب الله عز وجل. فقال: أبهذا أمرتم؟ أو قال: بهذا أمرتم؟ وهذا مثل على إيه؟ ها؟ على حذف همزة الاستفهام. بهذا أمرتم؟ أو بهذا بعثتم؟ أن تضربوا القرآن بعضه ببعض؟ إنما هلكت الأمم قبلكم في مثل هذا، فانظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. حديث حسن، خرجه ابن ماجه وأحمد وابن أبي عاصم في السنة. طيب يا مشايخ، وساق أيضا بسندين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مراء في القرآن كفر. ها؟ أي نعم، مراء في القرآن كفر. هنا في تحقيق، نعم، لا، المراء المجادلة في كتاب الله في تفسير الكلام، يعني في الجدال في التفسير، يعني لعله في التفسير أو في أشياء أخرى. يعني بعض الناس قد يبدع بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا فيما دون التفسير، في علوم أخرى تتعلق بالقرآن. يعني أذكر أن شيخا من الشيوخ المعاصرين رحمة الله عليه ألف كتابا في أشراط الساعة، واللي يسمع الشيخ سيد جيدا، يعني يقول إيه؟ قراءة القرآن بالتجويد من أشراط الساعة، من علامات الساعة. المقصود بالتجويد يعني بالأحكام، وليس يقصد اللي احنا في مصر بنسميه التجويد، لا، يعني قراءة القرآن بأحكام التجويد بدعة منكرة. ينكر على من يقرؤون القرآن بغير تجويد، ويقول ان هذا من علامات الساعة طبعا، ويستدل بأدلة عجيبة وغريبة. واضح يا مشايخ؟ المشكلة طبعا قد يكون مثل هذا كتابه بالنسبة لكم الشيخ نفسه مغمور والكتاب مغمور، لكن هناك من يطلعون على مثل هذا الكتاب ويتناقلون الفتوى على هذا، كمان يفتون انه تجويد القرآن ليس واجبا، ليس ايه، ليس واجبا. يبقى اهل القرآن والقراءات هؤلاء مجانين الذين ضيعوا اعمارهم في شيء لا قيمة له ولا ايه ولا لزوم له. واضح يا شيخ؟ فيمكن ان يصل الجدال في مثلا في مثل هذه المسألة الى ان يكفر بعضهم بعض. واضح ولا غير واضح؟ طيب، قال: وساق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اياكم وثلاثة: زلة عالم، وجدال المنافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم. فأما زلة العالم فلا تقلدوه دينكم، وإن زل فلا تقطعوا عنه أناتكم. وأما جدال المنافق بالقرآن فإن للقرآن منارا كمنار الطريق، فما عرفتم فخذوه، وما أنكرتم فردوه إلى عالمه. يعني الذي لا تعرفه، أنكرتم هنا بمعنى إيه؟ لا تعرفوه، لم تعرفوه، يعني الشيء الظاهر الواضح كما قال تعالى: منه آيات محكمات، واضحة ظاهرة، خذوه خلاص. وما أنكرتموه ليس أنك تنكر شيئا من القرآن، لا، أنك لم تعرف معناه فترده إلى عالمه، إلى الراسخين في العلم، هذا هو المقصود. وأما دنيا تقطع أعناقكم، فمن جعل الله في قلبه الغنى فهو الغني. قال خرجه الطبراني في الأوسط، وإسناده منقطع إلى آخره. طيب يا مشايخ، وساق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال: وكثرة السؤال، وإضاعة المال. وساق أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا لمن ولاه الله عز وجل أمركم، وأن إيه؟ تناصحوا. ويكره لكم ثلاثا قيل وقال: وإضاعة المال، وكثرة السؤال. طبعا خرجه الإمام مسلم في صحيحه دون قوله: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. يقول: قال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة: سقط من أصل مسلم الخصة الثالثة من المأمور به، وسقطت أيضا من مختصر مسلم للمنذري. طبعا إذا سقطت: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، يبقى إذن إيه؟ ذكر خصلتين من الثلاث، والخصلة الثالثة لم تذكر. واضح؟ يعني لم يأتي بخصلة ثالثة بدلا منها، لا، إنما هي سقطت. مفهوم؟ وساق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. أهل القدر معروفون، نفاة القدر، وطبعا هم ردوا على أهل السنة وقالوا: بل أنتم القدرية ونحن لسنا قدرية. طبعا اعترافا بأنهم ينكرون القدر، يقولون: فينسب الشيء إلى من يثبته لا إلى من ينكره. واضح الكلام ولا غير واضح؟ القدرية يعني جاءت فيهم نصوص أنهم من أهل النار، أو كلاب أهل النار، صحيح؟ فلما أقيمت عليهم الحجة وقال لهم أهل السنة أو أئمة أهل السنة: أنتم القدرية، قالوا: لا، نحن ننفي القدر وأنتم تؤمنون به أو تثبتونه، فإذا أنتم القدرية، لأن الشيء ينسب إلى من يثبته لا إلى من ينفيه. وهذه طبعا إيه؟ مغالطة، مغالطة، لأن إثبات القدر ليس من عند أنفسنا وليس من عند أهل السنة، وإنما من نصوص الكتاب والسنة. إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وابن عمر حكم عليه على نفاة القدر بأنهم إيه؟ بأنه بريء منهم وهم براء منه. طيب، وساق اللالكائي عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات حتى بلغ وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. يتبعون ما تشابه منه، يعني يتركون المحكم ويجلسون في جدال ومناقشة في الايه؟ في المتشابه. الحديث متفق عليه. طيب، وساق عن ابراهيم التيمي عن ابيه قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة يعني خراب ما بين عير الى ثور، فمن احدث فيها حدثا او اوى فيها او فيه محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. المدينة حرم ما بين عير الى ثور، جبلان. عير في جهة الجنوب جهة قباء، وثور جبل في مكة ولا في المدينة؟ الجبل الكبير الذي فيه غار ثور، اللي هو اللي اختبأ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة هو وأبو بكر في أطراف مكة، واضح؟ وأما جبل ثور الذي في المدينة اللي هو حدود المدينة شمالا جنوبا، قلنا الجنوب الناحية ايه؟ واحنا قاعدين كده الجنوب في الجنوب فين؟ الجنوب كده لما يكون وجهك للشرق، للشرق هيبقى الجنوب يمين والشمال شمال، واضح ولا غير واضح؟ دي سهلة دي ولا صعبة؟ هتدير وجهك لشروق الشمس ويبقى يمينك اليمن جهة الجنوب، وشمالك الشام جهة الشمال، خلاص؟ واضح ولا؟ وفي أفاك ايه بقى؟ الغرب. يبقى ايه؟ شرق غرب شمال شمال جنوب، خلاص يا مشايخ؟ طيب، ففي الجنوب جهة قباء بالنسبة للمدينة جهة مكة. على فكرة القبلة في المدينة كده وليست كده، كده جهة الجنوب قبلة أهل المدينة جهة الجنوب، لأن مكة جنوب المدينة، واضح ولا غير واضح؟ طيب، ففي اتجاه قباء يوجد جبل صغير اسمه عير، وجبل أحد عامل ثلث دائرة ويكاد يكون نصف دائرة جهة الشمال بالنسبة لإيه؟ للمدينة. بعده، بعد جبل أحد أيضا في جهة الشمال جبيل صغير، جبيل يعني إيه؟ جبل، جبل صغير، جبيل اسمه ثور. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المدينة حرم ما بين لابتيها، يبقى الحرتين الشرقية والغربية، وفي الحديث هذا أنه إيه؟ أنها حرام ما بين عير إلى ثور. طيب، المهم من أحدث فيها، نعم، ملاصق له، لا لا لا لا لا، أخذ بينهم الاثنين تجاوزا، لكن هو أخذ في أقصى شمال المدينة، ما فيش بعده من المدينة إلا جبل ثور، يعني ما فيش منطقة مسكونة بعد جبل أحد أو أو أو أو أو وادي يعني سهل. أي نعم. قال من أحدث فيها حدثا يعني إيه في الدين بدعة. طيب ما لم يحدث لكنه آوى محدثا، آواه في بيته أو خبأه، ها كلاهما، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. أعماله غير مقبولة، أعماله غير مقبولة. طيب ساق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أخرجه الشيخان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله، فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله. إذا وجد ذلك أحدكم في نفسه حتى في في في صدره فليقل آمنت بالله ولينصرف تفكيره عن إيه عن هذا، أخرجه الشيخان. وساق عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستفتن، الاستفتاء طلب الفتوى، لتستفتن يعني لتسألن، ها ها طيب أنت تستفتي غيرك وغيرك يستفتيك، لا حرج، تستفتن تسألن حتى يقول أحدكم، حتى يقول أحدكم ها هذا الله خلق الخلق فمن خلقه. ويزيد بن الأصم يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا خلق الله عز وجل كل شيء فمن خلقه. فقال يزيد فحدثني نجبة بن صبيغ الأسلمي أنه رأى ركبا أتوا أبا هريرة فسألوه عن ذلك فقال الله أكبر ما حدثني خليلي بشيء إلا وقد رأيته وأنا أنتظر أو أنا أنتظره. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما إيه نبأ به أو أخبر به. طيب يا مشايخ نقف عند الأثر 95 في صفحة 200 تقريبا. طيب سائلين الله عز وجل أن يلهمنا الرشد وأن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا وفي أعمالنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. قال الله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. السؤال لما ولا لما جعل الله الاستثناء في هذه الآية مع أن أهل الجنة خالدين فيها، وما فائدة هذا الاستثناء؟ طبعا إذا كانت لما للاستفهام قلنا أنها تكتب بدون ألف، واضح ولا غير واضح؟ ها قلنا ذلك، قلنا ذلك قبل ذلك ونسينا ذلك. طيب ما الاستفهامية قلنا ونكرر لا بأس ونعيد، المشكلة أنكم لا تكتبون، وإذا كتبتم فلا تقرؤون وتقتصرون في دروسكم على ما تسمعون. وبس، زيك زي الرجل العامي اللي جاي يحضر درس في المسجد وخلاص. لا، ليس هذا طريق طلب العلم. واضح؟ اي نعم. والقرآن نعم، والقرآن واضح في ذلك. يعني انت تقرأ فلينظر الإنسان مما خلق، ليس مما خلق، ها، عما يتساءلون. واضح؟ فيما أنت من ذكرها، فيما، ها، فيما أنت من، فيما أنت، ما فيش فيما أنت، لا، فيما أنت من ذكرها. واضح يا مشايخ؟ فهذه قاعدة اكتبوها واحفظوها وأدخلوها في قلوبكم وعقولكم وأغلقوا عليها. وزي ما قلنا قبل كده، ايه، اقفل بالقفل ورش عليه شوية ما عشان يصد ما انفتحش تاني. طيب، الله عز وجل قال في هذه السورة: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وقال: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. العلماء تكلموا في هذا الاستثناء. طبعا معروف أن أهل النار اللي هم الكفار يخلدون في النار، وأما عصاة الموحدين فلا يخلدون. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، ولا عندكم شك فيه؟ ها، معتقد أهل السنة والجماعة أن الكفار والمنافقين والمشركين أهل النار الذين يخلدون فيها، أما عصاة الموحدين فإنهم يدخلون النار ليطهروا من ذنوبهم، كل حسب إيه ما عليه من ذنوب. حتى إن البعض يخرج وقد تفحم، أسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله ألا يعذبنا، فحم في وقد امتحشوا، فيصب عليهم من ماء الحياة فينبتون كما ينبت البقر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا مشايخ؟ هذا بالنسبة لعصاة الموحدين. المهم، إذا دخل أهل النار النار اللي هم أهل النار المخلدون فيها، ودخل أهل الجنة الجنة الذين هم خالدون فيها، جاء بالموت فذبح بين على هيئة كبش، يذبح بين الجنة والنار. قبل أن يذبح ينادي مناد: يا أهل الجنة فيشرئبون، يا أهل النار فيشرئبون، فيسألون: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. فيذبح أمامه، خلاص ما فيش موت بعد ذلك. ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت أو بلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فالمشكلة في الاستثناء في الآيتين، صحيح؟ إلا ما شاء ربه. كلام كثير، قلنا انه كلام المفسرين في هذا الاستثناء كلام كثير. هناك وجهان ارى انهما ارجح، او قولان ارجح الاقوال في ذلك. انه اهل الجنة تأتي عليهم فترات، يخرجون من الجنة لينظروا إلى أهل النار، يشوفوا بس، يطلعوا عليهم فيشعرون بالنعمة التي هم فيها، فهذا يكون إيه؟ نعيما بالنسبة لهم، وليس أنهم يفارقون الجنة فيفارقون النعيم. وبالعكس، أهل النار يخرجون من النار لينظروا إلى ما فيه أهل الجنة من نعيم فيتحسرون، فيكون أشد عليهم من النار التي هم فيه. هذا قول. والقول الآخر أنه الاستثناء بالمشيئة ليس على حقيقة الاستثناء، ولكن ليعلم الخلق جميعا أنه لا شيء إلا بمشيئة الله، لا شيء حتى الخلود في الجنة والخلود في النار إنما هو بمشيئة الله تبارك وتعالى. لسه في تاني خلاص يا مشايخ مفهوم؟ وطبعا نصوص القرآن كثيرة في ذلك، يعني تجد النص على الإيمان ثم يأتي بالمشيئة ليس على أنه استثناء وإنما على أنه إيه؟ لرد الأمر إلى الله تبارك وتعالى وإلى مشيئة. رجل تاب من المعاملة مع البنوك ومعه فائدة من عن رأس المال، فهل يجوز أن يسدد بها ديونه؟ وأي أبواب الخير ينفق فيها؟ أما الديون فلا يجوز أن يسدد ديونه بها، يسدد ديونه من رأس المال. وأما الأموال الربوية فالعلماء يقولون إنها أموال خبيثة لا تنفق إلا في أوجه خبيثة، فتنفق على دورات إصلاح، دورات مياه المساجد، وإصلاح دورات مياه المستشفيات، وفي إصلاح مواسير الصرف الصحي. ويرفضون رفضا، طبعا هناك قول لأنه تعطى للفقراء والمساكين، لكن يقولون لا تعطى للفقراء ولا للمساكين، لما ولا يرجى ثوابها بالنسبة لمن يخرجها، إنما بيسموها إيه؟ تخلص، كيف يتخلص منها؟ يعني أنت بتروح مثلا لبعض الجمعيات تدي له المال وتقول له ده مال تخلص، مش لازم تقول له ربا. إذا كان مش فاهم تقول له يعني إيه فوائد بنوك، خلاص؟ ما تخلص، ليتخلص منه، هذا من تمام التوبة، وهذا من تمام التوبة أنك لا ترجو من هذا الشر الذي تبت منه نافعا لا في الدنيا ولا في الآخرة. واضح يا إخواني؟ فبالنسبة لمساكين المسلمين وفقرائهم يجب عليك أن تحب لهم ما تحب لنفسك، فإن كنت لا ترضى لنفسك أن تأكل من هذا أو تنفقه عليك وعلى أولادك فكذلك تحب لهم ما تحب لنفسك، فلا تنفق عليهم على الفقراء والمساكين من هذا المال، وأعطهم من رأس مالك وسيخلف الله عليك ما أنفقته على حد قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين. نعم. هناك فرق بين المجادلة والمناظرة وبين الرد عليه أو بيان، يعني في بيان الأمر للناس خلاص، وبشرط ليس كل أحد يذكر البدع ويرد عليه أو الشبهة ويرد عليه، لا، قد تثبت البدعة وأنت لا تدري في نفس من تذكرها لترد عليها ويكون ردك هزيلا فتكون قد ارتكبت مصيبة عظيمة. الكلام واضح ولا غير واضح بالنسبة للبدعة وكذلك بالنسبة للشبهة؟ فليس كل أحد يرد الشبهات ولا يرد على الشبهات، لا، إنما سياق الشبهة أن تذكر من غير أن تفصلها وتثبتها في أذهان الناس، ثم قد لا تحسن رد الشبهة فتكون قد ثبتت الشبهة عند الناس وهم كانوا في غنى عنه، وكذلك البدعة. فبيان السنن، بيان السنن فيه إيه؟ ها؟ فيه الإعلان عن أن ما خالف ذلك يكون بدعة، فتثبيت السنن عند الناس من أهم المهمات، أهم من الكلام في البدعة. ثم إذا كنت أنت تستطيع بعد ذلك أن تذكر البدعة وتذكر ما يقمعها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بنصوص الكتاب والسنة، فحينئذ يمكن أن تذكرها. لكن المنهي عنه أنه ينصب مجلس للمناظرة أمام الناس قد يغلبك صاحب البدعة، فأنت تكون حينئذ عندما دعوت للمناظرة أو دعيت للمناظرة فأجبت، فتكون سببا في إشاعة البدعة عند الناس. ممكن صاحب البدعة يكون لسنا، ها، صاحب بيان، وهذا موجود الآن، موجود بعض الشيوخ الكبار من المبتدعة صاحب لسان وحجة، صاحب لسان وحجة يستطيع أن يثبت بدعته عند الناس. فإذا جلست أنت تناظره وأنت لست على مستواه، يبقى إيه؟ ما تسببت في تثبيت البدعة عند عوام المسلمين. هذا هو الإيه؟ المقصود بعدم مناظرة أهل البدعة. المناظرة يعني إيه؟ يعني واحد أمام واحد أو مجموعة أمام مجموعة وجلسين أمام الناس نتناظر، هذا هو المقصود. فهم؟ جزاك الله المسلمين. وكما قلت لكم يعني ولا نريد أن نذكر أسماء، موجود الآن، موجود الآن من الكبار، كبار العلماء، أصحاب البدع، أصحاب ألسنة، أصحاب ألسنة قوية. بعضهم قال مثلا بخصوص الصلاة في المسجد الذي به قبر، أولا بيقول إيه؟ الأولاد دول، يعني كل اللي بيتكلم في المسألة دي حتى شيخ الإسلام تيمية، وبعدين هو قال ده مذهب الإمام أحمد، يبقى الإمام أحمد من الأولاد دول. خلوا بالكم يعني لهم أصل بيرجعوا إليه، ده كلام ابن تيمية وكلام الحنبلة ومش عارف إيه، إنهم قالوا لا تجوز الصلاة في المسجد اللي فيه قبر. خلي بالك بقى من الكلام عشان تعرف كيف إن البدعة تثبت عند الناس بلسان وببيان. بقول لهم بقى ايه بعد ما قال هذا الكلام، خلوا بالكم ده ربع الفقه، لان الامام احمد واحد من ايه؟ من الائمه الاربعه، صحيح؟ والحنابلة سيقابلهم بقى ايه؟ الاحناف والمالكيه، بلاش اهل الظاهر، بلاش الظاهرين. خلاص يا مولانا، تعالوا بقى نشوف الثلاث اربع بيقول ايه كده بالنص، وانا مشاهد الصورة والراجل قاعد بيتكلم وسمعه يعني ليس نقلا عن احد. تعالوا بقى نشوف الثلاث اربع بيقول ايه. بيقولوا يعني الائمة الثلاثة بيقولوا يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، بل استحبه بعضهم. ايه رأيك بقى في الكلام ده؟ كلام باطل. من يدرك ان هذا الكلام باطل؟ هنقول ايه؟ واحد بقى شيخ كبير وصاحب حجة وبيان، صاحب حجة، والناس تصدقه على ذلك. فاذا جلست تناظر، لا، احنا مطلوب منا نعلم الناس بعيدا عن اهل البدع، نعلم الناس الحق ونأتيهم بالادلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتبسط في الكلام مع العوام حتى نوصل اليهم المعلومة الصحيحة. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.